منهاج الطالبين وعمدة المفتين. الجزء الثاني، باب مسح الخف. يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة بلياليها من الحدث بعد لبس، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوف مدة سفر، وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه طاهرا يمكن اتباع المشي فيه لتردد مسافر لحاجاته، قيل وحلالا. ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء في الأصح، ولا جرموقان في الأظهر، ويجوز ممشوق قدم شد في الأصح. ويسن مسح أعلاه وأسفله خطوطا، ويكفي مسمى مسح يحاذي الفرض إلا أسفل الرجل وعقبها فلا على المذهب. قلت حرفه كأسفله، والله أعلم. ولا مسح لشاك في بقاء المدة، فإن أجنب وجب تجديد لبس، ومن نزع وهو بطهر المسح غسل قدميه، وفي قول يتوضأ. باب الغسل. موجبه موت وحيض ونفاس، وكذا ولادة بلا بلل في الأصح، وجنابة بدخول حشفة أو قدرها فرجا، وبخروج مني من طريقه المعتاد وغيره، ويعرف بتدفقه أو لذة بخروجه أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا. فإن فقدت الصفات فلا غسل، والمرأة كرجل. ويحرم بها ما حرم بالحدث، والمكث في المسجد لا عبوره، والقرآن، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، وأقله نية رفع جنابة أو استباحة مفتقر إليه أو أداء فرض الغسل مقرونة بأول فرض، وتعميم شعره وبشره، ولا تجب مضمضة واستنشاق. وأكمله إزالة القذر ثم الوضوء، وفي قول يؤخر غسل قدميه ثم تعهد معاطفه، ثم يفيض الماء على رأسه ويخلله، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر، ويدلك ويثلث، وتتبع لحيض أثره مسكا، وإلا فنحوه. ولا يسن تجديده بخلاف الوضوء. ويسن ألا ينقص ماء الوضوء عن مد، والغسل عن صاع، ولا حد له. ومن به نجس يغسله ثم يغتسل، ولا تكفي لهما غسلة، وكذا في الوضوء. قلت الأصح تكفيه، والله أعلم. ومن اغتسل لجنابة وجمعة حصل، أو لأحدهما حصل فقط. قلت ولو أحدث ثم أجنب أو عكسه كفى الغسل على المذهب، والله أعلم. باب النجاسة. هي كل مسكر مائع، وكلب وخنزير وفرعهما، وميتة غير الآدمي والسمك والجراد، ودم وقيح وقيء، وروث وبول، ومذي وودي، وكذا مني غير الآدمي في الأصح. قلت الأصح طهارة مني غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما، والله أعلم. ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي. والجزء المنفصل من الحي كميتته، إلا شعر المأكول فطاهر. وليست العلقة والمضغة ورطوبة الفرج بنجس في الأصح. ولا يطهر نجس العين إلا خمر تخللت، وكذا إن نقلت من شمس إلى ظل وعكسه في الأصح، فإن خللت بطرح شيء فلا. وجلد النجس بالموت فيطهر بدبغه ظاهره، وكذا باطنه على المشهور. والدبغ نزع فضوله بحريف لا شمس وتراب، ولا يجب الماء في أثنائه في الأصح. والمدبوغ كثوب النجس. وما نجس بملاقات شيء من كلب غسل سبعا إحداها بتراب، والأظهر تعين التراب، وأن الخنزير ككلب. ولا يكفي تراب النجس ولا ممزوج بمائع في الأصح. وما نجس ببول صبي لم يطعم غير لبن نضح، وما نجس بغيرهما إن لم تكن عين كفى جري الماء، وإن كانت وجب إزالة الطعم، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله. وفي الريح قول. قلت: فإن بقي معا ضر على الصحيح، والله أعلم. ويشترط ورود الماء للعصر في الأصح، والأظهر طهارة غسالة تنفصل بلا تغير وقد طهر المحل، ولو نجس مائع تعذر تطهيره، وقيل يطهر الدهن بغسله. باب التيمم. يتيمم المحدث والجنب لأسباب: أحدها فقد الماء، فإن تيقن المسافر فقده تيمم بلا طلب، وإن توهمه طلبه من رحله ورفقته، ونظر حواليه إن كان بمستو، فإن احتاج إلى تردد تردد قدر نظره، فإن لم يجد تيمم، فلو مكث موضعه فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ. فلو علم ماء يصله المسافر لحاجته وجب قصده إن لم يخف ضرر نفس أو مال، فإن كان فوق ذلك تيمم، ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل، أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل في الأظهر. ولو وجد ماء لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله، ويكون قبل التيمم، ويجب شراؤه بثمن مثله، إلا أن يحتاج إليه لدين مستغرق، أو مؤنة سفره، أو نفقة حيوان محترم. ولو وهب له ماء أو أعير دلوى وجب القبول في الأصح، ولو وهب ثمنه فلا. ولو نسيه في رحله أو أضله فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الأظهر، ولو أضل رحله في رحال فلا. الثاني أن يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلا. الثالث مرض يخاف معه من استعماله على منفعة عضو، وكذا بطء البرء أو الشين الفاحش في عضو ظاهر في الأظهر، وشدة البرد كمرض. وإذا امتنع استعماله في عضو إن لم يكن عليه ساتر وجب التيمم، وكذا غسل الصحيح على المذهب، ولا ترتيب بينهما للجنب. فإن كان محدثا فالأصح اشتراط التيمم وقت غسل العليل، فإن جرح عضواه فتيممان. وإن كان كجبيرة لا يمكن نزعها غسل الصحيح وتيمم كما سبق، ويجب مع ذلك مسح كل جبيرته بماء، وقيل بعضها. فإذا تيمم لفرض ثان ولم يحدث لم يعد الجنب غسلا، ويعيد المحدث ما بعد عليله، وقيل يستأنفان، وقيل المحدث كجنب. قلت: هذا الثالث أصح، والله أعلم. فصل في شروط التيمم وكيفيته. يتيمم بكل تراب طاهر حتى ما يداوى به، وبرمل فيه غبار، لا بمعدن وسحاقة خزف ومختلط بدقيق ونحوه، وقيل إن قل الخليط جاز، ولا بمستعمل على الصحيح، وهو ما بقي بعضوه، وكذا ما تناثر في الأصح. ويشترط قصده، فلو سفته ريح عليه فردده ونوى لم يجزي، ولو يمم بإذنه جاز، وقيل يشترط عذر. وأركانه: نقل التراب، فلو نقل من وجه إلى يد أو عكس كفى في الأصح. ونية استباحة الصلاة لا رفع الحدث، ولو نوى فرض التيمم لم يكفي في الأصح، ويجب قرنها بالنقل، وكذا استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على الصحيح، فإن نوى فرضا ونفلا أبيحا، أو فرضا فله النفل على المذهب، أو نفلا أو الصلاة تنفل للفرض على المذهب. ومسح وجهه ثم يديه مع مرفقيه، ولا يجب إيصاله منبت الشعر الخفيف، ولا ترتيب في نقله في الأصح. فلو ضرب بيديه ومسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه جاز، وتندب التسمية ومسح وجهه ويديه بضربتين. قلت: الأصح المنصوص وجوب ضربتين وإن أمكن بضربة بخرقة ونحوها، والله أعلم. ويقدم يمينه وأعلى وجهه ويخفف الغبار، وموالاة التيمم كالوضوء. قلت: وكذا الغسل، ويندب تفريق أصابعه أولا، ويجب نزع خاتمه في الثانية، والله أعلم. ومن تيمم لفقد ماء فوجده إن لم يكن في صلاة بطل إن لم يقترن بمانع كعطش، أو في صلاة لا تسقط به بطلت على المشهور، وإن أسقطها فلا، وقيل يبطل النفل. والأصح أن قطعها ليتوضأ أفضل، وأن المتنفل لا يجاوز ركعتين إلا من نوى عددا فيتمه، ولا يصلي بتيمم غير فرض، ويتنفل ما شاء، والنذر كفرض في الأظهر. والأصح صحة جنائز مع فرض، وأن من نسي إحدى الخمس كفاه تيمم لهن، وإن نسي مختلفتين صلى كل صلاة بتيمم، وإن شاء تيمم مرتين وصلى بالأول أربعا ولاء، وبالثاني أربعا ليس منها التي بدأ بها، أو متفقتين صلى الخمس مرتين بتيممين، ولا يتيمم لفرض قبل وقت فعله، وكذا النفل المؤقت في الأصح. ومن لم يجد ماء ولا ترابا لزمه في الجديد أن يصلي الفرض ويعيد، ويقضي المقيم المتيمم لفقد الماء للمسافر إلا العاصي بسفره في الأصح. ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر، أو لمرض يمنع الماء مطلقا، أو في عضو ولا ساتر فلا، إلا أن يكون بجرحه دم كثير، وإن كان ساتر لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر، فإن وضع على حدث وجب نزعه، فإن تعذر قضى على المشهور. باب الحيض. أقل سنه 9 سنين، وأقله يوم وليلة، وأكثره 15 بلياليها، وأقل طهر بين الحيضتين 15، ولا حد لأكثره. ويحرم به ما حرم بالجنابة، وعبور المسجد إن خاف التلويثة، والصوم، ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة، وما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم غير الوطأ. فإذا انقطع لم يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق. والاستحاضة حدث دائم كسلس، فلا تمنع الصوم والصلاة، فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه، وتتوضأ وقت الصلاة، وتبادر بها، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح. ويجب الوضوء لكل فرض، وكذا تجديد العصابة في الأصح. ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعودة، أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءا والصلاة، وجب الوضوء. فصل فيما تراه المرأة من الدماء. رأت لسن الحيض أقله ولم يعبر أكثره، فكله حيض، والصفرة والكدرة حيض في الأصح، فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة بأن ترى قويا وضعيفا، فالضعيف استحاضة، والقوي حيض إن لم ينقص عن أقله ولا عبر أكثره، ولا نقص الضعيف عن أقل الطهر. أو مبتدأة لا مميزة بأن رأته بصفة، أو فقدت شرط تمييز، فالأظهر أن حيضها يوم وليلة، وطهرها 29. أو معتادة بأن سبق لها حيض وطهر، فترد إليهما قدرا ووقتا، وتثبت بمرة في الأصح، ويحكم للمعتادة المميزة بالتمييز للعادة في الأصح. أو متحيرة بأن نسيت عادتها قدرا ووقتا، ففي قول كمبتدأة، والمشهور وجوب الاحتياط، فيحرم الوطأ ومس المصحف والقراءة في غير الصلاة، وتصلي الفرائض أبدا، وكذا النفل في الأصح، وتغتسل لكل فرض، وتصوم رمضان ثم شهرا كاملين، فيحصل من كل 14، ثم تصوم من 18 ثلاثة أولها وثلاثة آخرها، فيحصل اليومان الباقيان، ويمكن قضاء يوم بصوم يوم ثم الثالث والسابع عشر. وإن حفظت شيئا فلليقين حكمه، وهي في المحتمل كحائض في الوطأ وطاهر في العبادة، وإن احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض. والأظهر أن دم الحامل والنقاء بين الدم حيض، وأقل النفاس لحظة، وأكثره 60، وغالبه 40، ويحرم به ما حرم بالحيض، وعبوره 60 كعبوره أكثره.